الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعدائهم أجمعين. سبعة من جملة ما ذكر في المتن من مستثنيات صحة الصوم من المسافر ما إذا سافر قبل الزوال، مع أنه يقصر في صلاته إلا أنه يتم صومه. لكن طبيعي مو كل سفر إذا سافر ليوين إذا سافر أي عفوا إذا سافر بعد الزوال، إذا سافر بعد الزوال مع أنه يقصر إلا أنه يتم. هسه سافر إلى وطن، سافر إلى محل إقامة، أو سافر وقصد الرجوع بعد سويعة، ما يأثر هذا. خب هذا شنو دليل على أنه السفر بعد الزوال مستثنى من السفر الموجب للإفطار؟ يعني يفطر المسافر إلا إذا سافر بعد الزوال، شنو الدليل؟ خب هذا معروف ومشهور بين الفقهاء. مشهور؟ ليش ما تقول إجماعي؟ نقول لك لأن المسألة خلافية، الأقوال هنا متعددة أكثر من أربعة أقوال لعله. كيف بيان ذلك؟ وردت روايات متعددة في مسألة من سافر في شهر رمضان. نتيجة تعدد الروايات واختلافها تعددت الأقوال، فبعض قال بأن السفر قبل الزوال موجب للإفطار وبعد الزوال موجب للتمام، وبعض قال بأن المدار على تبييت النية، كان مبيت نيته قبل الفجر أن يسافر لولا، إذا مبيت النية أفطر، وإلا إذا ما مبيت أتم، سواء سافر قبل الزوال أو بعد الزوال. هذا ما يفصل. أبو القول الثاني يقول النكتة، كل النكتة المدار، كل المدار عليه من تبييت النية. هسه سافرت قبل الزوال أو سافرت بعد الزوال، حتى لو سافرت يعني بعد الزوال ما دام مبيت النية وظيفتك، وإذا ما مبيت حتى لو سافرت قبل الزوال ما تفطر. فالقول الأول فصل بين الزوال وغض النظر عن من تبيت النية، قالت بيتت ما بيتت تشع عليك، عدت الصبوع قالوا لك تعال خلنا نسافر خلاص. فلذا هذا أبو القول الأول في راحة في يوم الشك آخر شهر رمضان، حتى لو ما مبيت النية مات يقدر يسافر، لأن إذا عيد يقدر يسافر، إذا مو عيد من شهر رمضان يقدر يسافر قبل الزوال وياكل، محلولة عنده. القول الثاني يقول لا، قبل الزوال وبعد الزوال غض النظر عنه، مو التبييت غض النظر عنه، أو شوف أنت مبيت النية أو لا، إذا مبيت تفطر إذا ما مبيت ما تفطر. القول الثالث يقول لا، أنت سافر أو ما سافر، بيتت ما بيتت، قبل الزوال بعد الزوال، هذا عيفة، مطلق السفر موجب لل إفطار. مبيت ما مبيت حتى لو كان السفر بعد الزوال. شوف الأول شي يقول، يقول لا بعد الزوال يجب عليك البقاء صائما، هذا يقول لا يجب عليك الإفطار، يجب عليك بهذا المعنى، مو يقول لك لازم تأكل، يقول لك إذا ما أكلت بنية الصيام شو تكون مشرع حرام. إيه ولا تقول له ما أشتهي، يقول لك ما تشتهي لا تشتهي. إيه هذا المقصود، واضح له؟ لا. القول الرابع هذا اللي أشار له، قال السيء رحمة الله عليه يقول به، يقول إذا بيت النية وتسافر قبل الزوال هنا أنا وظيفتك الإفطار، أما إذا بيت النية وتريد السافر يعني مقصودك السافر بعد الزوال لا تبقى تمام. فهم نحتاج إلى في الإفطار نحتاج إلى واحد نية السفر من أول مبيتها، اثنين سفرك يكون قبل أحسن جمع الأول والثاني. منشأ تعدد الأقوال قلنا شنو؟ الروايات. فلا بد من الوقوف عند الروايات حتى يتضح لنا المطلب. طبيعي هذه أربعة أقوال ذكرناها، لعله أكو أكثر من هذه الأقوال، هذه بعد السائي لعله سأنا ما أدري لازم نفكر أو محصورة بهذه إيه؟ بعد اعتبر السفر المتعة، ها فيه مشاق، ها بعد اعتبر المدار والسفر اللي فيه مشاق. ذاك أظنه ما مرتبط بالش اسمه بأصل القاصرة، يعني حتى بالصلاة لعله إيه. يقول لك إذا سافر بالطيارة المشهد، إذا سافر لا بالسيارة من ذن القديميات إيه كذا تقصر. هذا بعد ماكو فرق بين لكنه وش وقت ذاك يقول إذا سافر قبل الزوال بالنسبة للصوم أو بعد الزوال، مو هذا إيه قد يختار واحد من ذني مو أنه. وأما استثناء السفر بعد الزوال، لأن هناك بالمتن إيش قلنا؟ قلنا وعليكم السلام يشترط في صحة الصوم على الإسلام والسفر الموجب للقاصر إلا السفر مع الجهل وإلا من الوطن أو باب حكمه بعد الزوال. مورد الثالث الاستثناء بعدين نجي إذا يرجع للوطن أو محل إقامة، ذاك بالعكس لازم قبل الزوال. خب قال وأما استثناء السفر بعد الزوال فهو رأي مشهور، إذن أكم مخالف لهذا القول، حيث قيل السائر ريد نذكر أربعة أقوال في هذه المسألة، مسألة السفر في شهر رمضان. القول الأول شي يقول قبل الزوال وبعد الزوال تفصيل بينات. قال حيث قيل بإيجاب السفر قبل الزوال للإفطار بخلاف ما كان بعده، من دون التفات إلى مسألة التبييت والنية، ما عليك التبيتت ما بيتت، المهم باوع بس سفر قبل أو بعد الزوال. وقيل إن المدار لا مو على السفر شو وقت، على النية، ناوي أنت مبيت النية مبيت البيت يعني شنو قبل الفجر هو ناوي، هذا المقصود التبييت، مو أنه لازم ينام، النوم مو شرط، المهم قبل الزولنا قبل الفجر ناوي من الليل، يعني الليل هو شو وقت ينتهي بطلوع الفجر بناء على رأي المش، وإلا عند السيد أخوي رحمة الله عليه الفجر شو وقت الليل شو وقت ينتهي ولذا أنت جاي تقول منتصف الليل شلون الليل ينتهي بطلوع الشمس عنده، ولذا عند شنو ما بين الطلوعين جزء مين من الليل، بلي إذا دل الدليل على أنه شنو فرد شيء نهاري تقدر تجيبه ما بين بعد الفجر ما بين الطلوع، عند مثل غسل الجمعة، غسل الجمعة الدليل دل على أنه يجزئ بعد الفجر، مع أنه عدى مثلا هو الجمعة بعد ما صاير يوم جمعة بعد ليلة أو مثلا في قضية منى المبيت أو ذاك خارج بالدليل واحد مننا هذا هما ها؟ هيطلع أبيض يعني السور الإمساك يعني خرج من تجيسة بالفجر لا شنها رمضان هيطلع أبيض يعني النهار الفجر معنا أما الليل أو كذا شعلك بيسا جزء من الليل أو لا إلى الليل ما قال من الليل إلى الليل إلى الليل الغروب هو حتى تبين المخيط الفجر خلق حصة خاصة من الليل انت شنو لك حق ان تفطر بيها، البقية لا، سواء كانت من الليل او لا، هذا مو مهم. وقيل ان المدار، وقيل بإيجاب وقيل ان المدار على النية، فمن بيتها ليلا افطر والا اتم، بدون من دون التفات المن الى مسألة قبل او بعد. القول الثالث وقيل بإيجاب مطلق السفر للإفطار بلا تقييد بمن، بلا تقييد بمن، قبل الزوال او بعد الزوال، بيت او لم يبيت، يقول لك السفر صار خارجا او لا، خلاص. وقيل بان المدار في الافطار على امرين، على التبييت وعلى السفر قبل شنو الزوال والخروج قبل الزوال، يعني شروع السفر، وبانتفاء احدهما يجب الصوم. واحد بيت بس ما خرج، او بيت وسافر شوكت ويا الله اكبر، يعني ويا الظهر، الله اكبر علامه على الظهر، هذا ما يفطر يعني، واضح له لا. وقيل غير ذلك، اقوال اخرى لعله موجوده، ومنشأ تعدد الاقوال، ومنشأ تعدد الاقوال اختلاف النصوص، والمهم من النصوص طائفتان، فاحنا لابد ان نقف عند النصوص. الطائفه الاولى اجت ايش قالت؟ قالت يابا اذا سافرت شرع شروع سفرك قبل الزوال وظيفتك الافطار، واذا شروع سفرك بعد الزوال خل نفرض الان شنو حد المدينه، هذا نقطه الشروع السفر، اذا منا انا الله اكبر قايل وسافرت لازم تتم، واذا لا وصلت لهاي النقطه بعد ما قايل الله اكبر تجاوزت قال الله اكبر افطر، واضح له لا؟ خب بس طبيعي افطر ايش وقت يمن توصل الى حد الترخص، ايه خب مجرد الشروع في السفر ما يجوز ان تفطر. الأولى ما دل على أن الخروج قبل الزوال موجب للإفطار، زين، وبخلاف ما كان بعده، وتتمثل هذه الطائفة في ثلاث أو أربع روايات. الرواية الأولى صحيح عبيد ابن زرارة، حديث رقم 3، وبالإسناد عن حماد. لما يقول بالإسناد يعني شو تسوي؟ ترجع للقبلة، مو هتشلو لا، لما ترجع إلى القبلة تشوف علي ابن إبراهيم يعني محمد ابن يعقوب، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، لهنا حلو السند، عن عبيد ابن زرارة، هذا هم محترم ابن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ حلو السؤال. أجاب عليه السلام إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن خرج بعد الزوال فليصوم، من دون أن يقيد الإمام بتبييت النية وعدمها. فبمقتضى الإطلاق شنو؟ إن خرج قبل الزوال فليفطر، وإن المناسب لم يبيت، جيب الفرد الخفي، وإن خرج بعد الزوال فليصم، وإن بيت مناسب الفرد الخفي، واضح شنو جيد. هاي الطائفة الأولى. الطائفة الثانية لا، ما فصلت قبل الزوال وبعد الزوال بين التبييت وعدم التبييت. قال ما دل على أن من بيت النية يفطر دون من لم يبيت. خب هذه شنو شتمثلها؟ قال وتتمثل هذه في خمس روايات تقريبا، والمعتبر منها موثقة علي ابن يقطين. خل نرجع إلى الوسائل. حديث رقم 10 من الباب 5، وبإسناده عن علي بن الحسن ابن فضال. أخ موتلو لا لأن أمس إيش قلنا؟ إسناد الشيخ إلى ابن فضال إلى علي بن الحسن يمر بمن؟ بالزبير القرشي، علي بن محمد بن الزبير، وهذا مشكلة ما موثق. والتعويض عنه بطريق النجاشي أنت تصير موثقة، وإن لم تتم المحاولة كما قد يناقش البعض الرواية تصير مو موثقة. أعيد لو لا واضح. خب. وبإسناده عن علي بن الحسن ابن فضال عن أيوب ابن نوح نخعي، هذا محترم ابن دراج النخعي، عن محمد ابن أبي حمزة، يا أبو حمزة دعاء أبي حمزة، هذا هو وأولاده ابنه كذا محترمين، هو أبو حمزة ثابت ابن دينار وابن محمد وابن الثاني علي. فلما يجيك علي ابن أبي حمزة مو رأسا تلعن دوقة في السادي، شوفه منه ابن أبي حمزة الثماني لو البطائني على كيفك لا تستعد. خب عن علي ابن يقطين ما شاء الله، عن أبي الحسن موسى سلام الله عليهم. فهذه إذن موثقة بناء على فكرة التعويض وتماميتها، وليست موثقة بناء على عدم تمامية تلك الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ هذا يريد من هو وش اسمه شنو يريد على قولتنا يتريق يأكل سبحونة شنو دسمه ويطلع وانت بعدك ما مسافر صدوقه وتريد تسافر، يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ طبيعي المنزل أنا أخذت مين؟ بيت، لعله باللغة المنزل يعني المنطقة مو أنها إيه. بس أشوف جواب الإمام المهم، قال عليه السلام إذا حدث نفسه في الليل، في الليل يعني قلنا شنو المقصود؟ قبل الفجر، بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، ما قال في منزله، إذا خرج يعني أنشأ خصوصا إذا قلنا المنزل يعني المقصود شنو كما شنو لا تقول العام المدينة مالته القرية مالته مو المنزل، هاي الكلمة الفارسية منزل ما أدري كذا ولا عادة ذولاك لعله شنو يقولون بيته داره، حتى يعبرون ما يعبرون منزل عن المنزل ولا منزل يعني مكان النزول يعني المدينة القرية، هذا لعله هو المتبادر. إذا حدث نفسه في الليل بالسفر إذا خرج أفطر إذا خرج من منزل، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثم بدا له السفر في السفر من يومه يعني بعد الفجر أتم صومه، ها؟ وإن كان ماذا أحسنت قبل الزواج. هذه تقول لك المحور شنو؟ تبيت أحسنت النية من الليل. خب هذا التعارض بينهما الظاهر موجود، لكن موجود في نقطتين في موردين، جر الحبل يصير بين الرواية طائفتين وين في موردين، واحد يقول لك افطر واحد يقول لك صوم، يا موردان. المورد الاول اذا واحد سافر قبل الزوال بدون ان يبيت النية، الطائفة الاولى شو تقول له؟ تقول له ما دام انت قبل الزوال. الطائفة الثانية تقول له ما عليك قبل الزوال بعد الزوال، ما دام تبيت نية ما اكو أتم، ما يصير هم أتم هم صم، فيصير تعارض. هذا المورد الأول. المورد الثاني لا، بعد الزوال لكن شنو؟ نية أكو، تبييت أكو. الطائفة تقول له الأولى تقول له ما دام بعد الزوال شنو؟ صوم. الطائفة الثانية تقول له ما دام مبيت النية أفطر. فراح حماد جر الحبل يصير بيناتين، شو نسوي؟ أعيد له واضح سيد هاشم؟ فإذا في موردين، وإلا قبل الزوال مع التبييت مشكلة ما أكو. الطائفة الأولى تقول له أفطر، الطائفة الثانية هم تقول له أفطر. بعد الزوال من دون تبييت كلتا الطائفتين تقول له شنو؟ صوم. ما كنت في هذين الموردين يصير خب هذن التعارض إذا كان مستقر. خب يمكن ترجيح واحدة من الطائفتين على الأولى ولو من جهة أنه موافقة المخالفة العامة، نرجح هذه الأولى على الثانية لأن العامة لا يقولون بالأولى. نقدر لو لا؟ إذا نقدر فبها ونعمت، فإذا مخالفة العامة تصير مرجحة للطائفة الأولى. إذا لا مستحكم التعارض فحينئذ اثنيناتهن قلهن تفضلن، نرجع إلى العموم فوقاني. ومن كان على سفر، فمن كان على سفر فعدة. لا تقول لي هذا خصصة تبيتني، أقول لك مو سقطت تلك القيود، مالت أدلة القيود سقطت بالمعارضة. شنو منت هذا؟ يعني بعد الزوال معني؟ لا شوف، إذا الدليلان سقطا تجي مسألة ثانية بالعصول، هل فقط ذن الدليلين بلحاظ التعارض سقطا لو كل الدليل بعد يسقط؟ هذا فرد بحث آخر. إذا عندك يقول أكرم النحوي، هذا هو أكرم النحوي، دليل الآخر يقول لك لا تكرم فاسق، ذني يتعارضا بالنحو الفاسق، هذا يقول أكرمه ذاك يقول لا تكرمه. خو إذا تعارض أكو راح يسقطا هذان الدليل، يسقطا فقط في نقطة الكذا لو لا، حتى في مادة في غير مادة المعارضة ما تسقطا. هذا سفرت بعد بالأصول، بس هذا ما علينا به. إذا هذا مقصودكم هذا بالأصول، واحد يقول على أنه دليل نسيرة العقلاء على الأخذ بالظواهر وعلى حجية الروايات الأدلة الأخبار، فنرجع إلى سيرة العقلاء نشوف هنا بهج مورد كل الكذا لا لا قسم كذا قسم ليش بعد إحنا؟ شيخنا رأي الذي يقول المدار في الإفطار على التبييت والمشتبه الزواج، ما نقدر نستفيد من هنا عشان نرفع التعارض، يعني إيش معنى شنو؟ يخشلون بالرفع اليد عن الإطلاق، يعني نرفع اليد عن الإطلاق لأنه هو بلحاظ الشسمة مو الأولية بمقتضى إطلاقها. لما تقول لك المدار على التبييت تقول لك سافرت قبل، سواء سافرت قبل أو بعد. الثانية تقول لك المدار على التبييت سواء سافرت قبل أو بعد. الثانية تقول لك المدار على شنو؟ قبل الزوال وبعد الزوال، سواء بيت أو لم. أنت بملاحظة الإطلاق إيش راح يصير بيناتهم؟ جر الحبل تعارض. قلت تقول نرفع اليد عن الإطلاق، وهذا دليل أكو ما أكو دليل كذا أي، ولعله هذه النقطة التي شنو جاءت إلى ذهن السيد الخوي رحمة الله عليه فحكم بهذا القول الرابع، هم قال تبييت وهم قبل الزوال. لا يقبل التخير قبل الجمع. هذا بعد أشوف ترى تشون نجمع هاي بشكل شبيه قضية شنو إن خفيت الأذى إن خفي الأذان والجدران، قضية الجدران بناء على. قال والتعارض ثابت بينهما في موردين، السفر قبل الزوال بدون نية مسبقة بدون تبييت النية، والسفر بعد الزوال مع النية. يعني مع النية المذكورة. وبعد وإلا مو معناه على أنه مع القاصد ولو لم يبيت. إيه واضح شنو المقصود. وبعد استقرار التعارض، إذا تقول من أول ماكو تعارض نرفع اليد عن إطلاق كل منهما بمقتضى الجمع وكذا وإلى آخر اللي قاله الشيء هذا، لكن إذا قلنا التعارض مستقر، خب مرجح أكو أو لا؟ لأن الروايات إيش قالت؟ إن روايات العلاج قالت خذ بما وافق الكتاب. وإذا تقول اثنينات مخالفان للكتاب، لأن اثنينات صدق مخالفان للكتاب، لأن الكتاب يقول سفر بوي ما علي لا تبيت ولا مثلا كان منكم، تجي النوبة المن إلى المرجح الثاني. فلذا قفزنا للمرجح الثاني لأنه المرجح الأول ما موجود. شتريد يسمي يسميه سيدنا مخالف تبعد سهو بعد إذا طلع هذا تبعد ما عدنا مخالف إذا أتي خل. والتعارض ثابت بينهما في موردين، السفر قبل عفوا وبعد استقرار التعارض، يمكن ترجيح الأولى اللي جعلت المدار عليه من قبل وبعد الزوال من جهة مخالفتها للتقية، بينما الثانية موافقة للعامة على ما قيل. على ما قيل هذا على العهدة على القيل من جهة مخالفتها للتقية، يعني من جهة مخالفتها للعامة على ما قيل. وبذلك يثبت الرأي الأول المشهور، يعني المدار عليه من على التفصيل ما قبل وبعد الزواج. على ما قيل يعني ما عندهم رأي إنما نقول عنه. هسه هذا بعد سأتمو هذا مخالف للتقية مو ما لنعتي مخالف للتقية يعني مخالف للعامة، لو لا العامة هي حتى لو مو مخالف لهم أي يعني رأيهم كذا ولا نقل الظاهر هذا مريد أجيبا حكي صاحب الحدائق بس الساعة هذا يأخذ وقته أي ظاهرا هكذا أن البعض نسب إلى العامة. بس النسبة شنو ثابتة مو ثابتة مو أتري بعض الأوقات ما شنو لعله النسبة مو ثابتة. وإذا تم هذا فبها ونعمت ياهو تم ترجيح الطائفة الأولى لهذه النكتة، وإلا إذا لا ما تم استقر يعني التعارض، ومع استقرار التعارض شنو نسوي؟ كلتا الرواية طائفتين شنو يتساقطان، فالمناسب التساقط في مادتي المعارضة، وذنب مادتي المعارضة شنو نسوي؟ نرجع إلى عموم الفوقاني، عندك عموم فوقاني كتابي أو روائي تأخذ به، والرجوع إلى إطلاق الكتاب. أنا قلت عموم المقصود به شنو يعني ما هو شامل، سواء كان بالإصطلاح نسميه عموم أو نسميه إطلاق مو مهم. والرجوع إلى إطلاق الكتاب الكريم الدال على لزوم الإفطار فيهما في من موردين، يعني ما إذا سافر قبل الزوال من دون تبييت، أو سافر بعد الزوال مع التبييت النية. ويبقى احتياط الفقيه في فتواه امرا مناسبا. بس خلي احتياط ها يجمع يعني احوط وجوبا، يقول اي احوط وجوبا ان شنو يصوم وبعدين مثلا اذا سافر قبل الزوال من دون تبييت يقول له ابقى صائم وبعدين اقضي الاحتياط. يكون صيام اي صيام سميه امساك سميه هذا مقصود، هذا هسه ليس يصير احنا بيناتنا مقد السيد شوية يتحسس يقول أنت تقول صايم يعني هذا شنو جزمي خلاف الاحتياط. إيه المقصود هذا واضح شنو يعني امساك يمسكه. وأما المسافر العائد، إحنا أمور ثلاثة استثنيت من السفر الموجب لقصر الصلاة: واحد الجاهل، اثنين إذا راد يسافر قبل الزوال مع التبييت يقول، أو لا بالتفصيل اللي ذكرنا ثلاثة الآن بخدمتكم، ثلاثة إذا راد شنو يرجع إلى وطنه، أو يريد يذهب إلى محل ينوي الإقامة فيه، يقصد الإقامة فيه 10 أيام. جيد، هنا أنا شل حكمه، لازم يصوم لو يفطر، ومرة يوصل قبل الزوال ومرة يوصل بعد الزوال. الجواب إذا وصل، إذا أراد السفر أو قول وصل إلى وطنه قبل الزوال أو إلى محل يقصد فيه الإقامة 10 أيام قبل الزوال ولم يكن قد أتى بمفطر صح صومه، بل شنو نقدر نقول؟ وجب. واضح لولا؟ هسه هاي ليش بل انتظرنا لعله ينتظر؟ المعروف الفتوى المعروفة وجب، مو انه شنو جائز الى ان يصوم جائز الى ان يفطر، هذا جائز جائز قبل ما توصل باثناء السفر لما انجنيت قرر اخذ خيره تفطر لو لا، مع الله اذا وصلت بعد خلص محسومه القضيه. جيد، تفضل. شنو هذا؟ شنو الدليل على هذه الفتوى؟ يقول هذه همات روايات عندنا موثقه ابي بصير، خل نقراها نشوفها. قال: وأما المسافر العائد إلى وطنه، طبيعي مو إلا عائد إلى وطنه، إسا قول ذاهب إلى وطنه، من وطن إلى وطن إسا سميه عائد، مو مهم أخي، السفر إلى الوطن أو إلى مكان إسا سميه عود أو ما سميه. فالمشهور التفصيل فيه بين قدومه، هذا بعدين نفرز على كتر الداخل إلى مكان ينوي الإقامة فيه. فالمشهور التفصيل بين قدومه قبل الزوال فعليه الصوم، لكن بشرط أحسنت، لا ما بتناول مفطر سابق إن لم يكن قد أفطر، وما بعده بعد ما إلى حق أن شو نكمل يصوم، وإن لم أحسنت وإن لم يكن قد تناول شيئا. عدم الصوم قهري هنا أنا، مو أنه قصدي، ما دام وصلت بعد الزوال دخلت للمدينة الله أكبر. هسا إذا قلنا شنو الوصول إلى المدينة، هو المدار على الوصول إلى المدينة مو إلى حد الترخص. إحنا أنا طبيعي حد الترخص وين نجيبه؟ هذه المسألة. أما بمسألة الآتية مع قضية الإقامة لعله شنو ما بيها حد ترخص، هذا حد الترخص حكي وين؟ مال المدينة مو مال إذا خرج من كذا، لمن يخرج من بلد أقام فيه 10 أيام مجرد الخروج هو بعد شنو يجوز لأن يف. هذا فرد مسألة أخرى، التفتش جاي احكي له لا لو ذهنكم غير مكان، واضح؟ خب هسه هذا بيجي على هذا، قال: فليس له ان ذلك، يعني فليس وما بعده فليس له ذلك، يعني فليس له الافطار. الدليل موثق ابي بصير، موثق ابي بصير في الباب 6 حديث 3 محمد ابن يعقوب، عفوا 6 حديث 6، وبإسناده عن الحسين ابن سعيد، يعني الشيخ أحسنت إسنادهم صحيح، عن فضالة ابن أيوب ما شاء الله، عن الحسين بن عثمان. هسه هذا الحسين بن عثمان الأحمسي مشترك بين ثقات، الأحمسي أو الرواسي اثنيناتهم ثقة. الحسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير، ها ما أدري ابن عثمان بن عيسى أو لا، هذا الحسين بن عثمان ابن غير، لعله أنا كاتبة أعطوني الفائدة نسا بعدين. حسين بن عثمان ابن شريك أو شريك الرواسي، لا مو ذا. خب قال سألته عن الرجل أبو بصير، يقول قال سألته، هذا بعد موسى مع أضمر يظهر أبو بصير، فسألت بعد هذه بعد سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان، فقال إن قدم يقدموا. هنا أنا لا تقول لي يعني سنبل كثر رايح إلى محل آخر مو وطن، عادة يقدموا وين يستعملوها؟ للمحل اللي هو مكان استقراره، وما هو إلا يقدم من سفر في شهر رمضان، فقال إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به. هذه ما ذاكر أنه إن لم يكن قد، لكن هذا سنة ظاهر واضح بعدها، حتى لو ماك رواية أخرى توضحها هي واضح، مو ماكر وشبعان وتابنا وجاي لهنا نقول له شنو اي صومك صحيح، صومك هو الامساك من الفجر الى هذه روايه ما يريد، لا يعني ما يريد قضاء، يعتد به حسبه يجتزئ به يكفيه. شنو يعني يعني يقولون يعتد به، يقولوا له هذا لا يعتد به، فعدة من أيام أخرى يعني لا يعتد به، خلاف هذا أصلا. أجل هو قبل الوصول إلى وطنه، قلناها هناك مخير، مو لمن يوصل، لمن يوصل قبل الوصول إلى وطني بالخيار. شنو دليلك قبل الوصول هو بالخيار؟ ما دام يدري جاي يوصل قبل هذا قد يجب عليه الإمساك، ما دام يدري راح يوصل قبل يقول لا أكو صحيحة محمد بن مسلم، هذه هي تقول أنت مخير ما دام بعدك بالسفر، لكن إذا وصلت بعد خلاص. صحيح محمد بن مسلم في الباب رقم 3، نفس الباب عفوا، حديث رقم محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، حلو، عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ما شاء الله، عن عاصم بن حميد الحناط النخعي لعله، هذا هم محترم، عن محمد بن مسلم قال سمعت سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله البيت، راح حين يصبح وصل إلى هناك بعد داخل الصبح صاير بعد الفجر أو ارتفاع النهار، نهار مرتفع، قال إذا طلع الفجر وهو خارج ولم يدخل أهله بعده فهو بالخيار، إن شاء صامه يعني إن شاء أمسكه زين إلى أن يوصل لهناك، لأن قد يكون هناك عائق وبعد مسافر وليس على المسافر صوم. هاي إلى كمات سيدنا ما دام تتحسس من ذيك نعم لازم تتحسس معاكس زين، وإن شاء أفطر. هو مقتضى الجمع بين هذه الرواية وتلك الرواية أنه ما دام بعد ما واصل مخير، إذا وصل إيش قال الإمام هناك؟ فعليه، عليه ظاهرة في شنو؟ وجوب. أحسنت، الجمع بينهما هي هذه، قبل مخير بعد واجب، جيد. إيه بس هاي ناظرة إلى هذه، هاي بعدين أنت إن شاء الله قول إذا فرد سفر أبو ساعة شلون وبعد لا أذاك هم ما تشمله بإطلاقها، يشمل يقدم أهله وإن كان أقدر أحلف بالعباس مقصود محمد بن مسلم الشخص اللي شنو مو طالع من يومه ويدي يرجع ذاك يومه، لكن إلغاء الخصوصية كذا أو إطلاق كلام الإمام، لأن الإمام حتى لو ذاك يسأل أبو كذا الإمام يدي جاوب جواب شنو عام، أرجع مسك بإطلاق كلام الإمام حتى لو مورد سؤال محمد بن مسلم عن حصة ضيقة، لأن أقدر أحلف بالعباس أقول محمد بن مسلم مو ناظر إلى من، لأن بذاك الزمان ما أكو هيك سفر لعلهم. المتعارف لما يسافر يرجع شوكت مدة بعد موته لو لا. بس هذا وإن كان ممكن ساترة تفكر تقول لي ترى يمكن ترى 22 كيلومتر يروح الكذا، بس عادة إيه. خب واضح سيدنا. وأما الداخل، سنجي إلى من قصد الذهاب إلى مكان ينوي البقاء 10 أيام فيه، إذا دخل بعد الزوال ما يصح منه الصوم الدعوة هذه، وإذا بالمتن هيك قلنا، وإذا قبل الزوال ما دام ما متناول مفطر بشكل أخوه اللي يدخل للوطن شنو يتعين عليه الصوم. هذا شنو دليله؟ قال وأما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه إن وصله قبل الفجر، وله هذا واجب. أما إذا وصل قبل بعد الفجر إلى الزوال إهنا له أن وله ذلك إن وصل. هاي وله بعد شوية شنقول إذا ما متناول شنو يجب. فيظهر هنا أكو فرد شويونا خلاف، مو بشكل قضية الوصول إلى الوطن أحسن. هناك بضرس قاطع نقول إذا وصلت ما ماكل أسكت بعد، فلك ما أكو فعليك، لأن الرواية التعبير فعليه. واضح لو لا؟ موثقة أبي بصير إيش قالت؟ فعليه، ما قالت فله، بل فلهوش وقت لمن كان بعده ما واصل للوطن. هذا كل حكم الوطن. أما قضية الإقامة لا، نقول إذا وصل بعد الفجر هنا أنا ما نقول بشكل ما قلنا في الوطن فعليه، نقول فله. ليش؟ خلنا نرجع على الرواية، وإن كان بعد شوي ونقول نظرنا الفقهي شنو فعليه، لكن السافع لنا نقول فله، يظهر أنه مخير. واضح المطلب لو لا؟ ها؟ فيها لا هسه الكلام إذا عزم وقصده ذاك أخو أنت ما مسوي هنر، خو شنو في القشم رب العالمين، خو إذا أنت من أول قاصد ما يجوز لك أن تأكل، وإذا من أول متردد ما يجوز لك أن تصوم. خس أنت هذا ما في فرد. إيه المطلب واضح إذن في اعتبرت هذا الدليل السابق يا هذا طبعا أنه العادة لا وطني شكرا إيه. إيه وإذا ضمن إلى هذا الدليل السابق عن هناك ترى هناك ترى فرد شيخ محمد مهدي هناك ترى ما كان اكو شنو يقدموا الى وطنه يقدموا احنا فسرناها بيمن لان الى مكان الاقامه 10 أيام ما يقولوا له يقدموا. واضح لو لا؟ والا ما ترى كلمه وطن، بل بعض قد يدعي انه اصلا ذن عنوان وطن وكذا، وهذا ترى ماكو بالروايات، وان هذا قد تجيب له انت تضرب بالكمبيوتر تجيب له. لكن على كل حال في هذه المساله المتقدمه روايتها ما كان اكو وطن. القدوم احنا فسرنا بيمن قلنا منصرف من القدوم شنو؟ اسا تفضل. اي اقصد اخذ هذا القدوم قدوم مطلق ضمان إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت، يعني ما يكفينا من دون حاجة إلى دليل آخر أكو مستثنيات إلها نشوف خل أدلة استثنت لو لا. احنا سجاي نجيب دليل استثنى صحيح عندنا يقول كلما أفطرت قصرت أفطرت وكلما لكن هنا أنا احنا مو قصرت أتممت هنا مشتركة مع عودة الوطن، فبالتالي نحتاج دليل خاص. شيخ مادي تدري جاي تحكي له لا؟ الإمام يقول كلما أفطرت قصرت وكلما أتممت أكو لا إذا أفطرت قصرت لا وديش الرواية هتشي إذا قصرت أفطرت أي أنا أتممت مو قصرت إذا أكو رواية تقول كلما أتممت صمت يجيبها حتى نقول أكو استثناء لها أو لا. قال وأما الداخل بلدا يعزم فيه على الإقامة فعليه صومه إن وصله قبل الفجر، وله مو عليه بخلاف ذيك، وله ذلك إن وصله قبل الزوال. شنو الدليل؟ لصحيح محمد بن مسلم، محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين ابن أبل، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين القلة، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام: فإذا دخل أرضا قبل الفجر وهو يريد الإقامة بها، هنا ما دام قبل الفجر شنو؟ فعليه صوم ذلك اليوم مو فله. وإن دخل بعد طلوع الفجر فلا صيام عليه. صريحة في أنه شنو؟ هيك ظاهرها لكن هذا ولكن المعروف وجوب الصوم عليه متى ما وصل مو فله. بينما الإمام شنو؟ وإن شاء صام، مو أنه فعليه. أصلا هاي صريحة في التخيير، لكن عينك عينك المعروف شنو؟ المشهور بين الفقهاء خلاف ذلك. معروف عن مشهور إيش؟ مشهور إيه. إسا هذا تتمة الحديث ماذا إلى غد إن شاء الله، بس خلي أقرأ بأشر إذا هذا بس إشارة بعد من دون تطبيق هذا، ولكن المعروف وجوب الصوم عليه متى ما وصل قبل الزوال. يعني فيصير ماكو فرق بين قبل الفجر وصل أو قبل الزوال، بل قبل الفجر بعد ما إلى حق أن يأكل أو يشرب، بعد قبل الزوال أنت كان لك حق وأنت مسافر. أن هذا فرق فقط. تحمل على أنه قبل الزوال وكان ماكل، ما ماكل ياهي إن شاء صام. أي أحسنت، لا فلا صيام عليه وإن شاء صام. فنحملها يعني إيش لازم نفسرها؟ فسرها المشهور: فلا صيام عليه إن أكل، وإن شاء صام إن لم يفطر. يأتي بمفطر. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما في شيء عن أكل؟ لا أقول المشهور. أدري.